حصريا على موقع djkimo.com. مش ابن ابويا لكن اخويا، وربنا يديم اللي بينا. حوالينا ناس عينهم رصاص، نفسها تفرق ما بينا. دول غلابة ما يعرفوش ان اللي بينا مش قروش، يعني اللي عندنا زيهم، يعني اللي عندنا زيهم شفافين ما بيتشافوش. اخويا اخويا انت الوداد وانت السند، اخويا اخويا انت الحنان اللي اتوجد. يا ربي احفظ عشرتك يا ربي دمها وللابد، اخويا اخويا رمز الادب والمجدع، اخويا اخويا الكتف منك باربعة. كل الصفات الحلوة فيك مميزك ومسمعاك، اخويا ده اللي لما احتاجه كأني واحد من اهله، لو روحي عنه ما تتعسش والغالي يرخص من اجله. ما قالش صاحبك على عيب، مفيش حبيب عف حبيب، ومدام ما شافش في عيوب ميزة مش حاجة تعيب. اخويا اخويا انت الوداد وانت السنان، اخويا اخويا انت الحنان اللي اتوجد. يا ربي احفظ عشرتك يا ربي دمها وللابد. اخويا الفعل بيك انت اتعرف، اخويا اخويا في وجودك انا بزداد شرف. طول ما انت جنبي ده مكسبي، بخيرك انت انا بعترف. اخويا اخويا انت اللي فعلك يسبق، اخويا اخويا ولا حد ابدا يشبهك. انت العالم وانت الهرب والكل لازم يسمعك، اسمك في كل مكان الكل فيك عشمان، وما بتفوتش واجب وده مبدأ الجدعان. مش شرط دم بيربطنا، ولا جاري ولا من حتتنا، طبع الرجولة ده جوه الروح هو ده اللي مثبت. اخويا اخويا انت الوداد وانت السنان، اخويا اخويا انت الحنان اللي اتوجد. يا ربي احفظ عشرتك يا ربي دمها وللابد. حصريا على موقع djkimo.com.